أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذاريات ذروا الحاملات وكرا الجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع. السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الحمد لله. هذه سورة الذاريات وهي من السور المكية أي النازلة قبل الهجرة على ما هو معروف بعلوم القرآن. وفي هذا تهديد لهم، أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم خير من أولئك أما ذكر الله قصص الكذبين من قوم نوح عاد ثمود وما جرى عليهم من الهلاك. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكنا قوم تبع. تبع اسم الملك من ملوك اليمن ثم يقال لملوك التتابعة. ثم يقال لملوك مصر قال الملك لملك مصر فرعون وملك الروم قيصر وفرس كسرى. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وهذا من الأدلة التي يذكرها الله كثيرا على قدرته تعالى على البعث. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الناس من قبورهم بعد موتهم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث دينهم؟ بلى والله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلق السماوات عبثا. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما خلقها عبثا. ما خلقها لعبا. اللعب هو الذي ليس فيه ليس له حكمة ولا غاية. الله ما خلق هذا الوجود لعبا ولا عبثا، بل خلقه بالحق وللحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل منهم يعلم حكمة الله في خلقه وفي شرعه، وهم الرسل وأتباعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم امتن تعالى على بني إسرائيل فقال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كانوا فيه من فرعون إذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا أي مستكبرا في الأرض بغير الحق من المسرفين المتجاوزين لحدود الله المتجرين على محارمه. ولقد اخترناهم اي اصطفيناهم وانتقيناهم على علم منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل على العالمين أي عالم زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففضل العالمين كلهم وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم وآتيناهم أي بني إسرائيل من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة ما فيه بلاء مبين أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم بلاء مبين ما فيه بلاء مبين أي إحسان كثير ظاهر أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم وآتيناهم أي بني إسرائيل من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة ما فيه بلاء مبين أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجةً عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام قال الله تعالى إن هؤلاء ليقولون الآيات يخبر تعالى إن هؤلاء المكذبين ليقولون مستبعدين للبعث والنشور إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين أي ما هي إلا الحياة الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ثم قالوا متجرين على ربهم معجزين له فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ثم قالوا متجرين على ربهم معجزين له فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان صحيح فأي ملازمة بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترا عظيما من كل وجه. قال تعالى أهم خير أي هؤلاء المخاطبون أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام ليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الآيات يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا وسدا من غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق أي نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحق وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك له وليأمر العباد وما ينزل به من ألوان العذاب في نار جهنم أتبع ذلك بذكر حال المتقين. الله في منزل أمين، إن المتقين في مقام، في مقام أمين لا يخاف، لا خوف عليهم ولا هم، في غاية من الطمأنينة والهناء في جنات بساتين وافرة بظلالها وقصورها وأشجارها، في جنات وعيون تفيض بأنواع الشراب، في جنات وعيون أنهار من ماء من لبن من عسل. اللهم إنا نسألك من فضلك، لا إله في جنات وعيون يلبسون من سند مستبرق متقابلين، كذلك وزودناهم فذكر سبحانه وتعالى مقامهم الذي هم مستقرون فيه أبد الآباد، وأنها يعيشون حياة الأمن والطمأنينة، وذكر لباسهم يلبسون من سندس مستبرق متقابلين، يلبسون الحرير ولباسهم فيها حرير، ويطلبون ما شاءوا من القضاء، يدعون فيها بكل فاكهة بكل ما شاءوا من أنواع القضاء عليها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم الأمر وما أعظم الحول وما أعظم ذلك اليوم، يوم يقول لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالقرآن فيه ذكر البعث والنشور وذكر هذا اليوم بأسمائه المختلفة. نعم. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله عز وجل. ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله عز وجل، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم، فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى، فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الآيات لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه، ذكر افتراقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الأشجار وأفطارها، وأن طعمها كالمهد أي كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة. أعوذ بالله يا الله، اللهم آمين. نسأل الله. نعم. يغلي في البطون بطونهم كغلي الحليب، ويقال للمعذب ذق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم، إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك أنك عزيز، أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله، وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك أنت الذليل المهان الخسيس، إن هذا العذاب العظيم ما كنتم به تمترون أي تشكون، والآن صار عندكم حق اليقين. إلى إن مستقيم إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.